أنواعا من الشرك كذبح لغير الله والاستعانة والاستعاذة بغير الله إلى آخره. ووسائل الشرك معروف الغلو في الصالحين إلى آخره. قال ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا من طريق الشياطين أو عن طريق الشياطين. فعلى هذا السحر ينافي التوحيد، السحر ينافي توحيد الشخص، فلهذا ذكره في كتاب التوحيد لأنه من أعظم نواقض التوحيد والإيمان. قال فالسحرة يخضعون للشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم، وسيأتي معنا أكثر. المهم أن الشيخ ذكر هذا الباب هنا لأنه يناقض التوحيد. وتعلمون أن في كتاب التوحيد الأبواب إما بيانا للتوحيد، إما بيانا لما يناقضه من الشرك، إما بيان لما ينقص هذا التوحيد من الشرك الأصغر، أو بيان وسيلة من وسائل الشرك. الشيخ الإسلام في كتاب إما يسيب un chapitre il va te montrer une chose c'est du tawhid une ibada إما il va te montrer des choses qui contredisent ce tawhid إما il le contredise bil kulliyah il l'annule كالسح إما il diminue هذا التوحيد. Il y a des choses, c'est du shirk asghar, ça diminue ton tawhid. فكثير من المناسبات يعني هذه الأبواب تدور حول هذه الأمور. أما تعريف السحر فذكره في الحاشية، أما لغة فهو عبارة عما خفي ولطف سببه، فلهذا سمي السحر أي في آخر الليل. تقول السحور، السحر أي مشتق من مادة سين وحاورة صحراء، أي من حيث أنه خفي أي في آخر الليل، في آخر الليل. كذلك البيان تأتي معنا إن من البيان لا سحرة، فتصص من حيث اللغة أي سين شوز كانف و يعني السبب لخفي. أما شرعا فهو عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور. ساس السحر شرعا أي سينشوز كشي سابت دي عزائم سابت رقى سابت عقد وغير ذلك يؤثر في بدن المسحور، يعني نفس شغل لا بيرسون، شغل لا بيرسون سابت مرض سابت إخلال بعقله سابت تفريق بين الزوجين من هذه الأمور سيحصل بالسحر. لكن عقيدة السني وعقيدة المسلم عموما أن الساحر لا يضر إلا بإذن الله. قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كذلك أن الإنسان يتوكل على الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبوس المسلم أبلاسي سكونفيانس الله سين فتنة الله يبخو بالإجابة حتى يتميز الخبيث من الطيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن هذا الباب فالإنسان عليه بالصبر وتعلم العقيدة الصحيحة. أما حكم السحر وتقدم في كلام شيخ فوزان أنه كفر وشرك، شرك أكبر مخرج عن الملة، مخرج عن الملة. وهناك أدلة كثيرة، هناك أدلة كثيرة ذكر منها المؤلف قال أي في الباب قال باب ما جاء في السحر. قال قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية الموضح أن الساحر سيان كافر. الآية الكلاغ الموضح أن الساحر سيان كافر. فعندما كيسيكي نوز اكسبيك مع الآية لماذا سيان كافر، بخلاف ماذا المؤمن فماذا لو عصي سيعمل في النار ما كلامك هذا في نظر. لماذا كلامه الأخير في نظر؟ قال أن المؤمن العاصي يكون في النار ثم يكون في الجنة في نظر. هذا لماذا؟ تحت مشية الله أعلم. هذا سبت عاصي في الجنة بدون نار. لا تجي متوعد أو يخشى عليه. أما الكافر ما له إلى غيان في الآخرة، ولقد علمنا من اشتراه ما له في الآخرة من خلق، أي لغيان في الآخرة. السلوي كغيان في الآخرة سنكافر إلى النار فقط العذاب. فسبقوف كالساحر سنكافر إلى ستة. لفن آية الشيخ فقط رحمه الله. أما آية البقرة هذه هي عدة أدلة أن الساحر سنكافر. منها وضبط آية قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشاهد أن تعليم السحر سيكف. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سيدي كفر. لماذا سيكون سبب الكفر؟ يعلمون الناس السحر أي إزبخن وزدخماء السحر سيدي كفر. لأن تعليم السحر تستفيد من الآية أن لفت أبخذ السحر لا يجوز سيدي كفر. ثم قال أي بعدها قال عز وجل قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي شن فتنة celui qui tombe dedans يكفر. هذه معنى الآية. ça montre que الساحر سنكافر. الآية الأخيرة أو آية أخرى نذكرها من باب الفائدة. أما قوله ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق انتهينا من آية البقرة. وهناك آية أخرى قال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى أين أن الساحر سنكافر ضد الآية؟ ولا يفلح الفلاح سلا غيسد أي الساحر غيسبا. ولا يفلح الساحر حيث أتى فهذا سموتك سنكافر. كيف هذا؟ أن المؤمن يبغى الفلاح. من personne capable فلاح du tout sans كافر. مثل ما له في الآخرة من خلاق. سلام مشون. أما المؤمن لا الفلاح. ولو سعاصي. أعظم فلاح في الجنة. طول المؤمنون بإذن الله عز وجل يغض في الجنة. تص. تص. سواء دخول direct أو يعني après un temps. المؤمن يغض. أما هذا الله عز وجل حكم عليه في القرآن أن السحر لا يفلح حيث أتى. تقصنا ساحر إذا قشام يدخل ست سنكافر. لأن الله عز وجل نفع عنه الفلاح ونفع عنه أن يكون له الشيء في الآخرة. وفي الآية الأخرى بينا بسريع أنه سنكافر فلا تكفر. فأذكتو سأدلة لا شك أن السحر سيكفر وتشرك بالله عز وجل. السحر الذي فيه استعمال الشياطين. بعض العلماء يقولون أنه لا يكون سحر إلا باستعمال الشياطين. أما لزود شوز سغصهم لا دو السحر يبا دي استعمال الشياطين الصحيح أنه سبا دو السحر. السحر لا يكون إلا بالكفر. السحر الكفر سبا أنصم. أما كلام الشافعي قال الشيخ البوزان حفظه الله وكفر الساحر مطلقا كما ذكر الشارح أي الشيخ سليمان. دك فوفي دان شروح كتاب توحيد الشارح سالشيخ سليمان لأنه سأول من شرح الكتاب كتابه المشهور تيسير العزيز الحميد. فإلا بل الشارح الشارح سهو هو فتح مجيد يذكر هذا وفي الشروحات الأخرى. قال وكفر الساحر مطلقا كما ذكر الشارح عن الشيخ سليمان وهو مذهب الأئمة الثلاث أبي حنيفة ومالك وأحمد الأئمة الأربعة إلا الشافعي. قال يرون كفر الساحر وقد سبقهم جمع من الصحابة. قال والإمام الشافعي يقول نقول للساحر صف لنا سحرك وسحرك فإن وصفه بما يقتضي الكفر فهو كافر وإلا فلا. هذا التفصيل أن بعض السحر قد يكون بغير استعمال الشياطين. يعني لا سحر قد تكون avec des adouillas S'il n'y a pas d'istima'l al-shayatin, il n'y a pas iddia'a ilm al-ghaib ila akhire, c'est pas du kufr. Lakin, est-ce que c'est du sihr? هذا في نظر فهذا العلماء اختلفوا في هذا وفي الحقيقة يبقى خلاف كبير كما سيأتي معنا من كلام شيخ سليمان قال لكن هذا المذهب مرجوح ما معنى مرجوح نعم أنه ينوط قولي لأرجح منه القول الراجح أن السحر سيكف مطلقا هذا المذهب لمرجوح أي قول إلى أحسن منه قال لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين والخضوع لهم وحينئذ يكون كافرا نعم هذا كلام شغل بوزنان أن السحر بالتعاون مع الشياطين الآخرين سيكف لكن الشافعي هو يريد السحر بغير هذا وفي الحقيقة أدخل الدول أقوال يبقى خلاف كبير قال الشيخ سليمان عند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأثر بدون الشرك نعم ceux qui n'ont pas كفر مثل الشافعي مثلا il a dit si son sih il est pas kada c'est pas un kafir أي il a voulu أنه c'est pas du shirk وهذا صواب صواب قال وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب ولهذا سماه الله كفرا فملابد الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر قال وأما السحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر الآن إلى الخلاف أن الشافعي ستشوز إلى أبل سخصدغي وفي الحقيقة بعض العلماء يقول سباج السحر قال وإن تسمى سحرا أي لابل سحرا أنا بدي من حيث اللغة أنا بدي من حيث اللغة سيد السحر أي سببه إلى خفي وقد يؤثر إلى آخره أما أنه تعاون بالشياطين إلى آخره لا فسباج كفر هذا خلاصة هذا القول قال كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا نعم هو يكبر هذا فمثلا النميمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأدلة إلا بالسحر النميمة سبا في الشركة فبا سبا في الإسلام لكن لماذا إلا بالسحر خفي نعم نعم يفرق بين إخوة بين المرء وزوجه إلى آخر دونك لو فون غاسومبل او سحر اسكو سي دو سحر ان لو ميم لا لا ميديزونس سي كوم لا سورسيري لانه ان بيرسون يبو بارلي ويطعن في اخر كريتيك انت ممكن ابري سا ستبغض هذا الشخص السحر نفس الشيء يتفي كيك شوز تو ديتست لا بيرسون لكن السحر سبب استعمال الشياطين اما نميمة لا فمن هذا الباب اللي هو بلي سحرة اي من حيث التعريف اللغوي فقط قال لكنه يكون حراما لمضرته يعذر من من فعله تعزيرا بليغا للنوع كلا دون الإمام الشافعي سيباج السحر في الحقيقة لكن سحرا فالخلاصة أن الساحر سنكافر مطلقا الساحر نوبغل المقصود شرعا يعني المقصود شرعا أي المقصود في الأدلة مثل آية البقرة مثل آيات البقرة فالسحر بالتعاون مع الشياطين والتقرب لهم تعلمون أن الشيطان يتخفي بابو لا بيقسون إلا إذا تقرب له إما ينادي بعبادة مثلا في السجود له أو الركوع إلى آخره أو بكفر واضح مثلا إلى سلطة الله إلى كخاف القرآن ثم الشيطان يتخوي بولا بيرسون من هذا الباب أن السحر سيدو كفر سيدو شرك كذلك فيه ادعاء علم الغيب فيه ادعاء الساحر يدعي علم الغيب أما لا تزم صورة كنا في من كلام الإمام الشافعي ففيه نظر اسكو سيدو سحر أم لا ولو سيلاب السحر سيبادو كفر لأنه ما في علة الكفر يبقى التعاون مع الشياطين تقرب إلى شياطين سب الدين يبقى من هذه الأمور فسيمسلم إلى عاصي هذا الخلاصة راجع كلام الشيخ الفوزان من إعانة المستفيد كذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله لها كلام طيب في التمهيد إلي اكسبيك لها بمشوز كذلك كلام الشيخ سليمان من تيسير العزيز الحميد راجع المسألة من هذه المصادر والله الموفق مسألة اعلم أن السحر على نوعين السحر الديفيزون دو حقيقي وتخيلي الحقيقي يؤثر حقيقة أين أثر sur la personne, haqiqatan. Il peut le rendre malade, il peut se séparer entre lui et une personne. Yu'athir haqiqatan. Wa hadha, comme on a dit, annahu la yadhur ash-shakhs illa bi'idhnillah. Ça montre qu'on a la personne elle-même à tawakkul ala Allah. Et on a cité l'aya, wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Le deuxième nom, c'est takhili. C'est une chose, il n'y a pas d'athar. Comme le sihr, qissat Moussa, ils ont changé les bâtons en serpents et la akhiré, ils ont sihr ayoun al-nas, faqat. فلهذا يذكر عن جندب سيأتي معنا ذكر أثر جندب نعم وفي الصحيح نعم وكذلك صح عن جندب أسكي أذكر القصة في الحاشية prenez page 113 في الحاشية قال من طريق خالد الحذاء عن أبي عثمان c'est au milieu de la page juste avant الآية أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون قال أن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه هذا الساحر يبخون السيف ويذبح نفسه سحر عيون الناس قال ويعمل كذا ولا يضره فليسوا يسويتوني من هذا فلهذا بعض الناس مباشرة يزون عقيدة سان ولي سان كذا سان بيوس يفي دي ميغاك لا سيدي السحر هذا سيدي السحر لكن انظر موقف جندب جندب سان صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ويعمل كذا ولا يضره قال فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب عنقه ثم قرأ فتأتون السحر وأنتم تبصرون il leur a montré أن السحر il avait aucun أثر سان كذب الإسناد إلى صحيح إلى موقوف عن موقوف عن جندب أي القصة إلى صحيحة جندب إلى بغي موفسة رضي الله تعالى عنه فصاص السحر التخيلي قال رحمه الله أما la première آية on l'a vu c'était le حكم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق ça montre que le sorcier il a aucune part dans l'au-delà et celui qui a aucune part dans l'au-delà c'est le kafir هذا c'est واضح ça montre que le sihr c'est du kufr قال وقوله تعالى يؤمنون بالجبد والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا قال عمر الجبد السحر والطاغوت الشيطان ونعرف أن الطاغوت الشيطان وغير الشيطان لكن كما قال شيخ العثيمين عليه رحمة الله فسر عمر الطاغوت بجزء من أجزائه لأن الطاغوت سبب الشيطان سبب غير الشيطان لكن من رؤوس الطواغيت الشيطان كما تقدم معنا في الأصول الثلاث قال وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد أما أثر عمر لضعيف هكذا قال في الحاشية وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم أما الشيخ الألباني لا صحح الأثر أما الشيخ مقبل لا ضعف المسألة فيها خلاف بين أهل العلم الإمام البخاري كذلك إلا ميدا صحيح لكن إلا ميد معلقا أي بغير إسناد لكن إلا ميد بصيغة الجزم أي قال أما أثر جابر فإلى حسن أخرجه البخاري المهم أغبي الآية قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال الشاهد أي من الآية قوله بالجبت حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بأنها السحر قال يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يؤمنون بالسحر يؤمنون بالسحر فلهذا لم الآية في هذا الباب قالوا أما تفسير الطاغوت بالشيطان فإنه من باب تفسير بالمثال نعم أو تفسير جزء من الأجزاء أو بالمثال مثال من أمثلة الطواغيت أما هناك طواغيت غير الشيطان لكن الشيطان سلطت الرأس عليه لعنة الله راجع القول المفيد أما قول جابر الكهان إلى آخره on laisse pour il va avoir un باب sur le كهان il va avoir un باب sur الكهان فهذا on laisse pour plus tard قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات المبيقات أي المهلكات والهلاك معروف فالمبيقات المهلكات أي سيدي الشوز كومي لا بيرسون à la perte. Ces sept choses font du mal au شخص. إما يبيق صن دين بالكلية مثل الشرك والسحر، إما إذا على خطر مثل قتل النفس والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. تصصد من الكبائر يلفون بس التوحيد لا بيقصن. أما يدي الشوز الظالف التوحيد بالكلية كالشعر والسحر، فمن هذا الباب سدي موبقات أي مهلكات الفون جمال على بيقصن جدا. فما بالك بعض الناس يفون لست أو أكثر. قال اشتربوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. الشرك تقدم تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سبب الشرك في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية، هذا من أعظم الموبقات. لئن أشركت لا يحبطن عملك. السحر لا دوزيام سي السحر سي الباب كومبو. لا تخوازيام سي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لمخت إلا بالحق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء يستحقون. الآن هؤلاء لا بيرسون يغطى في الحديث، لكن سوي كليتوس الحاكم الأمير السلطان سيبا تو الموند كيتشي تو الموند أبدا. سا سان باب فتنة. أنت عليك النصيحة والبيان. سي أمير كابيك حدود الله et tu sais quelque chose, tu lui dis fulan c'est un sahir et tu lui emmènes les preuves. Amma tout le monde, tout le monde, ça c'est pas fitna. Il y en a demain, il y a une personne, elle va venir, il va accuser un, il n'a rien fait, il ne l'aime pas, maintenant il y a un problème entre eux, il va venir, il va dire lui c'est un sorcier, il le tue. Si les gens lui demandent pourquoi, il va dire c'est un sorcier. Là, là, là, c'est pas hakada. Awalan c'est l'amir, avec l'amir il n'y a pas de fitna. L'amir s'il se trompe demain, personne ne peut rien lui dire. Amma anta là. قال وأكل الربا، هذا سي معروف، هذا المصيبة من المصائب. وأكل مال اليتيم، أي لي بيان لورفلان، هذا من الموبقات. بعض الناس يزون دي زورفلان والعياذ بالله يأكل من ماله ليل نهار، هذا لا يجوز، لا يجوز، سي السرقة، سي دي ظلم. قال والتولي يوم الزحف، في الجهاد يا الجروب دي مسلمين كونتر الجروب دي كفار و un مسلم يسوسوب، هذا سي من الكبائر. قال وقطف المحصنات الغافلات المؤمنات، اي il accuse une sœur مؤمنه بالزنا alors qu'elle a rien fait، هذا سي من الكبائر. هذا يحصل كثيرا. Tu vois une personne il accuse une sœur او حتى un frère، لكن في الحديث ذكر عليه الصلاه والسلام المراه لانها لضعيفه elle peut pas دافع عن نفسها. أما حتى أنهم تبلغوا واحد يدي أسخر فلان إلى في الزنا يسبب لا يجوز. لكن بعض الناس يزون الحكم فاسل لا يتورع، سأسموه ضعف التوحيد. أما لغمار أو إلى في فلان ما أدري أين أو خلاص إلى في الزنا لكذا لا يجوز. تصير الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. تغنط غادي كونت من هذا الكلام، تغنط غادي كونت. فالإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم. إن شوز كان فائدة وينفع. أما يميلانج تو فلان سان كذا فلان سان كذا. أنت أخي تمغي با كنت بارل دسو، لماذا تبارل سو لزوت؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أنت تفضغ با كلكا أكس تفهم دس زنا، tu voudrais pas. Limada t'accuse les femmes des autres. Anta, tu voudrais pas que quelqu'un accuse ta mère de zina. Ou alors si elle a fait zina, ou un hadith elle a fait zina, t'aimerais pas. Mais bah look, elle a rien fait. Toi, ce que t'aimes pour toi, aime-le pour les autres. Pour grâce à l'mu'minin. Tellement que la masala est importante, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi had al-zina, obligé qu'il y a quatre témoins. Et il faut que les quatre, ils ont vu l'acte. Wahad il a vu, le deuxième il a vu, le troisième il a vu, le quatrième il a vu. Al-al. الآن نعم الأمير il applique la sentence. Si les mariés le tuent ou il la tue s'ils ont fait zina, si ils sont pas mariés الجلد il les fouette. هذا معروف، حد من حدود الله. ولا يجوز إنكاره. تنبه أخي المسلم، تنطمي مثل هذا الكلام et tu dis c'est de la barbarie، ça c'est حد من حدود الله. الله عز وجل il a révélé le Coran بهذا. Tout ça, nous l'avons dit pour montrer que la question est importante. L'insan ne se parle pas, il y a une manfa'a et il est sûr. Dans ces choses, il n'y a pas d'on m'a dit, j'ai entendu, je pense. Là, là, là, là, là. Là. Qatf al-muhsanat al-ghafilat, c'est min al-kabair. Al-shahid, nous sommes dans le hadith, c'est le sihr. D'accord, c'est min al-mubiqat, min al-muhlikat. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص قال فيه دليلا على تحريم السحر واعتباره من الكبائر المهلكة. Ça, ça te montre en la serge min al kaba'ir al muhlika. Et avec les autres adillah min al Qur'an, on a stafit que c'était du kufr akbar et du shirk akbar. Falihada, Cheikh al-Islam, il a cité le hadith. Qal al-Sheikh Salih, hafidahullah, al-Sheikh, fi al-Tamhid, qal al-Sihr min al-Mubiqat. والموبقات هي التي توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسارة في الدنيا والآخرة. C'est ça le موبقات. On a dit c'est quelque chose, il emmène la personne à sa perte. Elle le hâlaque في الدنيا والآخرة. إلا أن يتوب الله عليه أو si c'est pas من الشرك أو من السحر فإلي تحت المشيئة. لكن إلي على خطر. إلي على خطر لأن الكبائر et les ذنوب un ذنب il emmène un autre. قال وهذه السبع أكبر الكبائر. قال وعطف السحر على الشرك بالله ليس عطفا بين متغيرين في الحقيقة. نعم لماذا إلى الشرك بالله والسحر أنسك لي دون نحن نسج الشرك فلواه ناس بيت كوا. أحسنت عطف عام على الخاص. الشرك عام إذا أنقلب للسحر أما السحر يغض الشرك فإلغ بيدير الشرك بالله et ça aurait suffi ça aurait fait rentrer tous les noirs de choses. Lakin il a cité sihr li anna, c'est grave et li anna il est répandu et c'est pour mettre en garde. Amma sihr il rentre dans shirk. Matalan on peut dire nous l'an est-ce que dhabh li ghayrillah il rentre fi hada? Na'am li anna dhabh li ghayrillah c'est du sihr, c'est du shirk. Toutes les catégories du shirk qui rentrent dans le premier. Et Nabi sallam il a cité sihr li anna, c'est grave et il va se répandre il a akhir, enfin c'est pour mettre en garde. Amma sihr c'est du shirk. أما السحر سد الشرك. هذا كلام شيخ صالح. ثم ضعت خطرة دغنيغ مسألة مسألة قتل الساحر يولي لآثار. قال وعن جندب قال وهو جندب الخير الأزدي قاتل الساحر يقال ابن كعب ويقال ابن زهير صحابي قال أبو عبيدة قتل بالصفين. صحابي رضي الله عنه قالوا عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف وفي رواية ضربة حد الساحر ضربة بالسيف. قال رواه الترمذي وقال صحيح والصحيح أنه موقوف. نعم الصواب. أما قوله مرفوعا سموت كسلوي كاديسا سلبخوفة عيسى والسلام إساء في نظر لبخوفة عيسى والسلام لا يثبت الحديث. الحديث الثابت عن جندب سجندب كاديسا حد الساحر ضربة بالسيف سمن قول جندب على الصحيح. رجح ذلك الإمام الترمذي كما في المتن. قال رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف أي سجندب من كلام جندب رضي الله عنه. وعدد من الأئمة رجحوا هذا كما في الحاشية. نعم الشيخ الألباني كذلك ذكره الشيخ مقبل. هذا الأثر الأول حد الساحر ضربة بالسيف أي يقتل صح عن جندب عن صحابي. ثم قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال وهو التميمي العنبري بصري ثقة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب فبجاله سان تابعي رحمه الله قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاثة سواحر. إلي صحيح صحيح موقوف. لتخوزم أثر قال والصحة عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. إلى صحيح عن حفصة أخرجه الإمام مالك في الموطأ إلى صحيح وصححه الإمام ابن كثير في التفسير كذلك فهذا إلى صحيح عن حفصة. فالآن هنا ثابت عن جندب عن عمر عن حفصة. قال وكذلك صح عن جندب وهذا كذلك إلى صحيح جندب بن كعب تقدم. إيه هنا لولا قصة قال وقال أحمد عن ثلاث من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل والثلاث قال أي سحاقة الساعن عن ثلاث أو دقة الساعن عن ثلاث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمر وحفصة وجندب والله أعلم. نعم أحمد الذي صح عن ثلاث يسير تخوكنا ستين جندب وعمر وحفصة. أما حديث جب خفت عليه الصلاة والسلام سبثابت. أما هنا أذكنا دي عمل دي صحابة أو دي التابعين. الصحيح أنه يقتل يقتل ردة. قال شيخ صالح آل الشيخ فتحصل من ذلك أن الأقوال في حد الساحر ثلاثة وهي نعم يا خده لكن الصحيح أنه يقتل كما نبي الإمام أحمد ذكر أنه صح عن ثلاث من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأول الآن شيخ صالح بس في تلت خو أقوال يا خلاف المسألة. قال الأول أنه يقتل مطلقا وفشني بك هذا. قال أنه يقتل مطلقا ردة نعم ردة لأنه سام الشرك كما نبي الحكم. قال لأنه لا يكون السحر لا يكون السحر إلا بالشرك فاسر بخمي قولي الصحيح. الثاني أنه يقتل ردة إذا كان سحره بالشرك ويقتل حتى إذا كان سحره يعني أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك من مثل الأدوية إلى آخره. سقون في الحقيقة يغبيون بخمي سيسد السحر سيسد الشرك سان كافر يعني أدخل نوع سكسي يفيد السحر avec une chose يعني c'est pas du الشرك. نحن نعرفه ونادي هذا أصلاً في نظر لأن السحر اللي كافك دو الشرك. لكن قال si cette chose elle tue la personne il se fait tuer. لأنه celui qui tue une personne il se fait tuer. هذا في الحقيقة ça rentre pas في السحر. qu'il le tue avec n'importe quoi s'il le tue يقتل. قال القول الثالث القول الذي عزي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كالزنديق يترك أمره إلى الإمام بحسب ما يرى. إن رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله وإلا عاقبه بما دون القتل. وهذا قول لا بأس قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يدي لا مسألة لغبيه أمير سي الأمير يفو كيفو التوي لو تو سي الأمير يفو المصلحة يفو بالتوي لو تو با في الحقيقة الأمر يغبيه أمير دون que tu prennes le قول qu'il faut le tuer ou le قول le قول de شيخ الإسلام المهم أن الأمير السربي كي باتخونش بهذا. قال حفظه الله الشيخ صالح علي الشيخ قال والصحيح أنه في الجميع حد ردة توقف السحر سان كافر. قال لأن حقيقة السحر أنه لابد أن يكون فيه إشراك بالله جل وعلا فمن أشرك بالله جل وعلا فقد ارتد وهو حلال الدم. هذا القول الأقرب الأقرب أنه سمرتد ويقتل. بقيت مسألة الاستتابة مثلا يتخوف دون بي مسلم كابليك الحدود يتخوف ساحر ils ont des preuves que c'est un sahir ثم الأمير il le convoque pour le tuer إلى آخره ثم هو يدي أنا je vais faire توبة il admet il dit je vais faire توبة. فالعلماء اختلفوا في هذا هل يقتل أم لا. أولا الساحر c'est pas une personne de confiance ممكن il va dire au أمير j'ai fait توبة c'est un menteur il le laisse il va il fait pareil et ça fait un peu كذلك أنا بعض الناس يبغوا هذا يبغوا يدق سهل سونس فاتخبيت وديك تفت دوما بس من باب سد هذا الباب سد باب دريعة الشر سبا دي بيرسون دو كونفيونس يقتل سي سات توبه الصحيحة سي سي فري ايتي فريمون سانسير الى فيت توبه الى اخره يقتل عند الله ستوبه لاكسبت لان الله لاكسبت توبه. اما نحن سامفسد سبا دي بيرسون دو كونفيونس الامير يقتله سي سا القول الاقرب ذكره شيخ الفوزان. قال شيخ الفوزان فيقتل ولا يستتاب لغلظ ردته اي تلموك سي غاف سكي لافا فيقتل. قال ولأذنك في شر عن المسلمين نعم لأنه سامفسد في الأرض سبا دي بيرسون دو كونفيونس فيقتل. قال ولأنه يظهر التوبة ويخدع الناس كذلك يفي أباغت كلا في التوبة إسا منطر إيا دي جون. قال الشيخ الفوزان لكن إذا كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله. الشيخ فوزان لا بخصيزي لا دي سي سبغيمون إلي فغيمون سانسير إلى آخر سنتخلو يا الله le fait qu'il se fasse tuer ça sera une kafara bi'idnillah lah une kafara de ce qu'il a fait et Allah il accepte tawba de n'importe qui tant que c'est avant le mort. قال اما الحد فلا يسقط عنه قال وهذا حكمه في الدنيا نعم بعضهم يدز يستتاب وقت بعضهم يدز كذا لكن الاقرب هذا والله تعالى اعلى واعلم. ذهب الوقت نعم ذهب le bab de demain C'est la suite. Bab ma bab bayan shay min anwa' as-sihr. Demain, Cheikh l'Islam, il va nous montrer des différentes sortes de sihr, des catégories. Il y en a, ils souffrent d'endroits, il y en a, ils font kada, il y en a, ils font kada. Enfin, demain, ça va compléter ce qu'on a vu. Amas bab, c'était surtout le hukm. Et هل يقتل أم لا؟ ستسالب. استفدنا على خلاصة أن السحر سيكفر دو شرك. استفدنا أنه يقتل لأنه سامرتد. Si il est sincère, il a vraiment fait التوبة, الأمير il le tue et بينه وبين الله. Et toutes les مسألة qu'on a parlé, le fait qu'il se fasse tuer et tout, ça revient au sultan. خلاص من عنده شيء أو on arrête هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.